الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نسعد كثيرا بأن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. بداية وفي مستهل هذه الحلقة، ورحبوا بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ سعد. الله يسلمكم ووفقكم الخير، ورحبوا بك وبالسادة المشاهدين، وسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. الترحيب نصل لكم أيها الأحبة، أشكركم على طيب متابعتكم وتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى الخاص به على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أو من خلال رقم الجوال الذي خصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم، ومن ثم عرضها على ضيفنا الكريم وتخصيص بعض حلقات هذا البرنامج لنسمع إجاباتها من ضيفنا الكريم. حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون عن موضوع له أهميته في أمور الزواج، وهو ما يتعلق بأحكام المهر. نبين كثيرا من المسائل حول هذا الموضوع، نعرضه على ضيفنا الكريم ونستمع إلى الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل. بداية أكرر ترحيب بكم وبضيفي الكريم، وأتساءل مع معالي الشيخ عن تحديد هذا المصطلح الشيخ، وهو مصطلح المهر، نحدده بداية ثم نستطلع تقريرنا ونعود إلى محاورنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، المراد بالمهر ما يدفعه الزوج للزوجة من أجل عقد النكاح ليستبيح وطأها وليكون بينهم هذه العلاقة، فهذا بمثابة تقديم أمر يدل على صدق الزوج وصدق رغبته في الزوجة، لذلك يسميه الفقهاء الصداق، لأنه يدل على أن الزوج صادق فيما يبديه من مشاعر تجاه المرأة التي يريد أن يقترن بها. جميل جدا، أنا الشيخ سأذنكم في هذا الفاصل ثم نعود لبداية محاورنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نشاهد وإياكم بعض الأسئلة التي طرحت على مشاهدينا الكرام، نستمع إلى إجاباتهم ومن ثم نعرض هذه الأسئلة وغيرها كثير على ضيفنا الكريم. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. هل يجوز الزواج من دون مهر؟ هو من السنة المهر، لأن النبي عليه السلام قال التمس لو خاتم حديد. طبعا الأصل مطلقا ما يجوز إلا إذا تنازلت المرأة عن مهرها، قالت مثل مهري أن تحضر إلى سورة القرآن والآيات، في هذا الحال يجوز، غيرها ما يجوز. أولا لا أظن أنه يجوز عقد النكاح إلا بمهر، لأنه من شروط النكاح. يجوز باتفاق ولي المهر أو رئيس الزوجة دفع زميل عن زميله مهر النكاح في وقت الزواج، وقت كتابة العقد، هل يجوز هذا الفعل؟ الله حبا وكرما أنعم وأكرم به من زميل إذا كان يساعد أخيه على المهر من باب المساعدة، ولا سيما يعني في هذا الوقت احتياج الناس يعني للبحث عن المهور وناهيك عن غلاء المهور، فأقول أنعم وأكرم بهذا الصدق، أسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله. والله أعلم، لا، أن المهر اشترط من الزوج. جيدة، لكن خاصة إذا كان الزوج يعني لا يستطيع أن يدفع المهر وتكفل به أحد زملائه، خير ولا فعله. يلزم كتابة المهر العقد؟ لا يلزم، يتصالح على مهر إن كتبه فأفضل، قلنا كتبه فلا بأس. نعم ضروري، نعم يلزم كتابة المهر، نعم لأربع طرفين، ويمكن ليكون موجود العقد لكي لا يظلم حقها ولا يكون ظلم له. بس هو مع اختلاف الزمن اليوم وفساد الزمن بيكتب في المهر حتى يثبت حق الزوجة، في نظرك ما هو أقل شيء يقدم صداق للمرأة؟ بحسب الأعراف والتقاليد، فأحيانا قد يكون في بعض المناطق يكون متفقين على 10,000 من 10,000 أو 20,000، في بعض المناطق يكون متفقين على أكثر من ذلك على حسب العادات والأعراف الموجودة في نفس المجتمع. يعني أقل شيء يستطيع الإنسان دفعه أقل مبلغ، يعني شيء رمزي، لأن الرسول عليه السلام لما قال علي التمس له خاتم من حديد معناه يجب أن يدفع الإنسان أقل يعني ما يمكنه. لو بيات من القرآن كما حدث مع أحد الصحابة. هي المسألة تختلف على حسب العادات والتقاليد والأماكن، وأنا أقول يعني الحد الأعلى، الحد الأعلى يعني قرابة 30,000 هذا أنا أقول في الحد الأعلى الذي يكفي المرأة، والحد الأدنى 25,000 15,000 والله على حسب عادات وتقاليد البلاد، لكن كل ما كان قليل كل ما كان أصح. يرجع هذا العرف أرسل الآن ليس كما يعني كان في عرف صلى الله عليه وسلم، كان آه يعني عقد على المرأة في صور القرآن نحن يعلم كتاب الله عز وجل، فتوقع في هذا ليس يرجع العرف. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا جميعا هذا التقرير والذي عده لكم فريق العمل المشكورين ومأجورين. نعود لضيفنا الكريم مرحبين به، حياكم الله معالي الشيخ. الله يسلمك ووفقك خير. شيخ سعد، كنتم قبل فاصل قد بينتم مصطلح المهر، كرما الشيخ لبين الحكم الشرعي للمهر ومن ثم دفعه. تقدم معنا فيما مضى في شروط عقد الزواج أن من شروط عقد الزواج المهر، فالمهر شرط من الشروط ويجب على الزوج أن يدفعه للزوجة. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون في الوجوب، لكن إن طابت المرأة عن شيء منه فإن طب لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فالأصل أن المهر واجب وأنه يجب أن يسمى، وهو شرط من شروط عقد الزواج. فلو قدر أنه تراضي على عدم وجود مهر فإن هذا التراضي غير معتبر ولا قيمة له. لماذا؟ لأن المهر شرط من شروط الزواج. وقد اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة، لو تراضي على وجود عقد الزواج بدون مهر، فطائفة تقول العقد باطل لفقد واحد من شروطه، وطائفة تقول يجب أن يسمى أن يدفع مهر المثل. بداية الشيخ، يعني الشارع دائما يتشوف إلى تخفيف المهر ولا شك له أثر كبير في العلاقة الزوجية، لو بينا الشيخ المقاصد والحكم الشرعية من يرى هذا الأمر. الزواج كما تقدم مما يرغب فيه الشرع ويحث عليه، ومن هنا فهو حريص على تسهيل أسبابه وجعله ميسرا للناس، ومن هنا رغبت الشريعة في تسهيل ما يتعلق بالمهر وتخفيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة. ولما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد فرض في المهر 800 درهم، قال صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة من هذا الجبل، كأنه على سبيل الإنكار عليهم وبيان أن المغالاة في المهور أمر مخالف للشرع. ولكن هنا مسألة وهي فيما يتعلق بهل من حق الإمام أن يلزم بحد معين أو ليس له ذلك. ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة، وهو أنه صعد على المنبر وقال رضي الله عنه تغالون في مهور نسائكم، ثم أمرهم بوضع حد معين لما يتعلق بالمهور. قالوا فقامت امرأة فقالت اعترضت عليه رضي الله عنه وذكرت له أن الله جل وعلا قال فإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار مال كثير. فقال رضي الله عنه أخطأ عمر وأصابت امرأة، لكن هذه الحادثة قد رواها البيهقي في سننه، وكثير من أهل العلم لا يصحح إسنادها. ومن هنا رأى أكثرية أهل العلم بأنه يجوز للإمام متى رأى المصلحة في شيء أن يحدد المهر بحد معين بحيث ييسر أسباب الزواج ويجعل الناس يقدمون على هذا الأمر المرغب فيه شرعا. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه التخفيف في ما يتعلق بالمهر، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوج بناته 400 درهم، وكان يتزوج النساء 500 درهم. ولذلك قالوا لأن المرء إذا أراد أن يتزوج بنفسه سن له أن يدفع مقدارا أعلى من مقدار ما يزوج عليه بناته، ولم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار إلا ما ذكر في حادثة أم حبيبة وأنها دفع إليها 12,000، لكن ذلك الدفع ليس من قبله هو صلى الله عليه وسلم، وإنما دفعه النجاشي رضي الله عنه. نعم الشيخ ثابت مشرتم قبل قليل إلى إذا لم تراضي على عدم دفع المهر تتمنى العبرة بهذا ولأنه شرط في العقد، يعني يتمنى الشيخ لحررتم هذه المسألة، ثم هل يلزم أن يسمى المهر في العقد وإذا لم يسمى في المهر فهذا يكون له أثر؟ هذا المسألة تسمى مسألة المفوضة، فعندنا مسائل. المسألة الأولى إذا تراضي على عدم وجود مهر، طيب، وهي المسألة التي تطرقنا لها قبل قليل وأن هذا غير جائز ويجب أن يسمى المهر. في الحالة الثانية إذا سمي المهر في العقد هذه لا شك أنها موافقة للشرع. الحالة الثالثة يكون هناك مهر لكنهما لم يسمياه فأرجعاه ولم يذكر له حدا، وهذا يسمونه المفوضة، يسمونه المفوضة، ومثل هذا جائز ولا حرج عليهم فيه لقوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة، فدل ذلك على أنه ينعقد عقد الزواج ولو لم يسمى المهر، لكن لا بد أن يكون هناك مهر. وقد ورد أن بعض التابعين جاء إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسأله عن هذه المسألة فتحير فيها، فبعد ذلك قال سأجتهد فيها، وبعد شهر قال لها مثل مهر نسائها لا وقسى ولا شطط، فقام له من قام وقال من أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بمثلها في برواع بنت واشق، فحينئذ التفويض يكون بعدم تسمية المهر وهو جائز، مع أنه يستحب أن يسمى المهر في عقد الزواج أصفى للنفوس وأبعد للنزاع واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قدر أنه لم يسمى المهر عند عقد في الزواج فإنه حينئذ يجب مهر المثل. من الذي يقدر مهر المثل؟ إن كان التفويض على مشيئة أحد الزوجين، فقالت قال أنا أزوجك، أنا أتزوجك على ما ترغبين من المهر، أو قال على ما تسمح به نفسي من المهر، فحينئذ يجوز ذلك ويعلق الأمر بمشيئته. الحالة الثانية هي إذا لم يفوض بذلك فإنه حينئذ يكون تقدير المهر للقاضي بطلب المرأة، فتطلب المرأة من القاضي أن يقدر مهر المثل في نكاح التفويض فيقدره ويبين المقدار فيما يتزوج به عادة النساء. لكن كيف يقدرها القاضي؟ بالنظر في مثيلات هذه المرأة من جهة سنها، بكارتها، جمالها، علمها، نسبها، أدبها، ونحو ذلك من الصفات التي ترغب الرجال في النساء. لكن لو قدره أجنبي، هل الأجنبي له حق التقدير في مثل هذه المسائل كما هو الحق للقاضي؟ نقول هذا التقدير لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لأن هذه المسائل خصومات ونزاع، فيكون الأمر فيها إلى مرجعه إلى القاضي، وتقدير الأجنبي غير ملزم للزوجين. لكن من تراضيها بينهما فقال أنا سأدفع لك مهر زائدا المهر المثل قبل الرجوع إلى الحاكم والقاضي، تراضي على مبلغ أقل أو أكثر من مهر المثل، فإنه حينئذ هذا التراضي ملزم ويجب عليهما الرضا به، ويجب على الزوج أن يدفعه إذا كان هذا التراضي قبل حكم القاضي. لو قدر أنه أبرأها، أنها أبرأته من المهر، فحينئذ هذا الإبراء صحيح إذا سواء كان قبل الفرض أو بعد الفرض، لأن ثبوت الحق كان ثابتا لها ثم تنازلت عنه والأمر إليها، وصاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن حقه. في مسألة متعلقة بهذا وهي لو حصل طلاق للمفوضة، المفوضة هي التي لم يذكر لها مهر، فحينئذ هذا الطلاق صحيح، ولقوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ويجب عليه حينئذ المتعة فيمتعها بأن يدفع لها كسوة صالحة لمثيلاتها كما هو قول الإمام أحمد والشافعي قول الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة. وبعض أهل العلم يقول بأن يجب نصف مهر المثل إذا طلق المفوضة قبل الدخول. وعلى كل المسألة خلافية ومرجعها للقاضي وما حكم فيه القاضي فهو نافذ ويجب التزامه. أشرت الشيخ إلى تحديد الأجنبي للمهر إذا لم يسمى. الشيخ تذكر مسألة أخرى وهي أن المعتاد الآن أن الأب أو عفوا من الزوج هو الذي يدفع المهر، لكن لو دفع المهر غير الزوج فيه كان والده أو غيره. نعم، يجوز للأجنبي أن يدفع المهر للزوجة بحيث مثلا يكون هناك صديق للزوج أو إنسان له بينه وبين علاقة فيقوم احتسابا للأجر بدفع المهر، هذا جائز ولا حرج. ومثل هذا أيضا فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية، جمعيات الزواج، لو دفعت المهر عن الزوج هذا أيضا جائز ولا حرج عليه فيه. قد دفع النجاشي رضي الله عنه مهر النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة ولم يكن ذلك مؤثرا على عقد النكاح، فحينئذ لا حرج في دفع الأجنبي للمهر عن الزوج. نعم، أعود للشيخ على ما شرت لي قبل قليل من أن الشارع دائما يتشوف إلى تخفيف المهر، لكن هل هناك حد شرعي شيخ لأقل المهر؟ ومن ثم الشيخ لو كبنا يسيرة بضيق الوقت بالنسبة للمغالاة الفاحشة في المهور. تقدم معنا أن الجشع في المهور غير مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وحينئذ تكون الإنسان يسعى من أجل إصلاح حال ابنته وسعادتها أولى من كونه يسعى للمغالاة وتحصيل الأموال العظيمة، خصوصا أنه قد يترتب على ذلك أن يلحق بالزوج ديون كثيرة، ومن ثم يكون ذلك سببا في عدم رغبته في هذه المرأة التي كانت سببا في إلحاق هذه الديون الكثيرة بذمته بحيث لا يرتاح في ليلة ولا في نهاره، ومن ثم يكون صاحب أخلاق سيئة لعدم راحته النفسية لوجود هذه الديون، وهذا يؤثر بالتالي على علاقته الزوجية مع زوجته. وحينئذ ليتق الله الأولياء والزوجات فيما يتعلق بقضايا المهر فلا يفرضوا أمرا كثيرا يشق الزوج ويجعل الناس يبتعدون عن الإقدام على هذا الأمر العظيم الذي فيه أجور كثيرة وهو عقد الزواج. هذا بالنسبة للمغالاة. أما بالنسبة لأقل مقدار نقرر سابقا أنه لابد من مهر، لكن ما هو أقل مقدار للمهر هذا يعني يحصل فيه اختلاف بين أهل العلم. فالإمام أحمد والشافعي يقولون أي مقدار فإنه يجوز أن يكون صداقا ولو كان قليلا، والإمام مالك يقول لا بد أن يكون ربع دينار أو 3 دراهم والدرهم ودرهمان لا تجزئ، والإمام أبو حنيفة يقول لا بد أن يكون 10 دراهم فأكثر ولا يصح أن يكون أقل، لأن عندهم أن هذا هو الذي يقطع به السارق ولا يصح أن يعني يقدم على عضو من أعضاء الإنسان إلا بمثل ما يقدم به في قطع يد السارق. والصواب قول الجمهور وأنه لا يتقدر بحد، لابد من مهر لكن لا يتقدر بحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته التمس ولو خاتما من حديد، ولأنه لا علاقة بين قضية السرقة وبين قضية الزواج، ومن ثم لا يصح القياس عليها، ومن ثم فأي مقدار يكون للصدق فهو مجزئ ولو كان قليلا جدا. يعني الشيخ يعني دائما لا ننصرف الذهن عند سماع المهر إلى الأشياء المادية، لو يا شيخ مثلا كان مهر المرأة أن يعلمها شيء من القرآن الكريم، أن يعلمها شيء من الفقه، شيء من العلم الشرعي، هل يكفي ذلك ليكون مهرا لزواجها؟ بالنسبة لتعليم القرآن الكريم مذهب جمهور أهل العلم صحة كونه مهرا في عقد النكاح، هو مذهب الشافعي ومالك وجماعة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن أو على أن يعلمها شيئا من القرآن. ومذهب الإمام أحمد عدم جواز ذلك، يقول هذه الحادثة منسوخة أو خاصة بذلك الصحابي، يستدلون عليه بحديث يقول رواه النجاد، لكن مثل هذا لم نطلع على إسناده، ومن ثم فالأصوب هو قول الجمهور لأنه يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن، وكذلك يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من الفقه أو الحديث أو الأدب أو نحو ذلك عند جماهير أهل العلم متى كان معينا بمقدار معين من العلم. وحتى مذهب الإمام أحمد يجيزه، وحينئذ لو قدر أنه لم يعلمها قبل الزواج يجوز أن يعلمها بعد الزواج، ولو قدر أنه أصلا غير عالم بهذه الأمور يجوز أيضا أن يعقد على امرأة بتعليم هذه الأمور فيتعلمها بعد ذلك ثم يقوم بتعليمها. وهكذا فيما يتعلق بالمنافع، لو أصدقها سكن شقة لها أو لوالديها، أو كان المهر مثلا أن يعمل عندهم بالعمل الفلاني، هذا أيضا جائز، فقد ورد أو ثبتت الآيات القرآنية في زواج موسى عليه السلام بابنة صاحب مدين عندما اشترط عليه العمل معه لمدة 8 سنين أو 10 سنوات، فهذا عمل ومنفع وليس فيه شيء عيني. فالمقصود أنه لا يشترط أن يكون نقودا أو أمرا عينيا ليصح عقد الزواج، وإنما يجوز أن يكون المهر منفعة أو تعليما لشيء أو أي أمر تنتفع به المرأة ولها فيه غرض صحيح. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهو هل يجوز للأب أن يقلل من مهر المرأة بدون استئذان منها؟ إن استأذنها فلا شك إشكال في مثل هذا، لكن لا ينبغي به أن ينقص من مهرها عن مهر مثيلاتها إلا بإذنها، لأن في عندما ينقص مهر المرأة قد يوجد نوع استخفاف من الرجل بهذه المرأة التي لم تزوج إلا بمهر قليل، فلا ينزل عن مقدار مهر مثيلاتها إلا بإذنها، خصوصا أن الحق في المهر هو للزوجة، والولي ينظر بما فيه مصلحة لها، ومن ثم فينبغي أن ينقصها عما فيه حظ لها إلا بإذنها، وبالتالي لا ينبغي بالأب أن ينقص عن مهر مثيلاتها إلا إذا استأذنها. نعم الشيخ، أنت مشرت إلى علاقة الولي بالمهر، يعني الشيخ الآن الشائع عندنا في مجتمعاتنا أن المهر يعني تسلمه الوالد ويتصرف فيه من غير إذن البنت، لأن الأصل أن يكون للزوجة للبنت بحيث يكون لها الإذن في التصرف فيه، الإذن في التخفيف منه كما أشرت. نعم، الأصل في المهر أنه ملك للزوجة ويحق ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنها، لأنه مبذول لها ولأنها هي التي ستدفع شيئا مقابل هذا المهر والصداق، ومن ثم فالأصل أنه مملوك لها لا يتصرف فيه أحد إلا بإذنها. وقد ذكر بعض أهل العلم مسألة فيما يتعلق بالأب، هل له حق امتلاك شيء من المهر؟ فجمهور أهل العلم يقولون أن له الحق في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الإغرار بها، وبشرط أن لا يدفعه إلى ابن آخر من أبنائه، وبشرط أن لا يكون سببا في جعلها لا تتهيأ للزواج بالتهيئ المناسب أو بالأمور التي اعتاد مثيلاتها أن يتهيأن للزواج بمثلها. من الأخطاء الشيخ الاجتماعي التي قد تتعلق بالأب، لكن بقية الأولياء كالأخ والعم ونحوهم ليس لهم الحق في أن يأخذوا من مال الزوجة أي مقدار، ولا لهم حق أن يأخذوا من المهر أي مقدار إلا بإذنها. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا قبل أن ندخل له، وهي هل له الحق، هل للوالد الحق أن يشترط على الزوج مقدارا معينا، يقول أزوجك بألفين، ألف للمرأة وألف لي، فحينئذ هذا جائز إذا كان بالنسبة للأب ولا حرج عليه في الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن لو طلقها قبل الدخول فإنه ينتصف حق كل منهما. يعني لو قدر مثلا أنه تزوج امرأة ودفع لها مهر 1000 ريال لها و1000 ريال لوالدها فطلقها قبل الدخول، فحينئذ هو سيسترجع هذا المال. ممن يسترجع؟ من الزوجة ولا من الأب؟ نقول يسترجع من الزوجة لأن العقد بينه وبينها، فهي بعد ذلك تتصرف فيه بما ترى. هذا بالنسبة للأب. أما إن كان لغير الأب فحينئذ نقول هذا التسمية وهذا الأمر لا قيمة له ويكون جميع المسمى للزوجة. لو اشترط 1000 ريال له للزوجة 1000 ولعمها الذي هو ولي لها 1000 آخر، فحينئذ يكون جميع المال للزوجة لأن الأب له من خاصية بورود النصوص فيه ما ليس لغيره من الأولياء سواء كان أخا أو ابنا أو عما أو نحو ذلك. إذا كان شيخ الزوجة لها الأحقية في تحديد المهر، يعني من الأخطاء الشائعة في لا أقول الشائعة لكنها وقعت وأخرجها لنا المجتمع، الشيخ بعض النساء هنا قد تشترط لمهرها أن يطلق زوجته الأولى، وبالتالي أيضا قد الولي يوافق على ذلك، فما الحكم الشرعي شيخ مثل هذه؟ تقدم معنا في مسألة الشروط في عقد الزواج بأن مثل هذا لا يجوز للمرأة أن تسأله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها، وحينئذ فلا يجوز لها أن تشترط مثل هذا الشرط. فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يجعل مهرا في عقد نكاحها، إذا تقرر هذا فإنه حينئذ يعتبر شرطا فاسدا ومهرا فاسدا، ومن ثم فإنه يجب حينئذ أن فإنه يجب حينئذ مهر المثل. الشيخ فساد الشرط هو الشيخ هل له أثر على العقد؟ لا، العقد صحيح وماضي لكنه يجب، لكن الشرط فاسد وبالتالي يجب مهر المثل. طيب إذا كان أصل المهر الشيخ أصل المهر يكون فاسدا، كان يكون مهر مثلا خمرا أو خنزيرا، فما الأمل الشيخ من هذا؟ مثل الحالة السابقة. إذا كان المسمى فاسدا رجع فيه إلى مهر المثل، مثل ما لو جعل المهر خنزير أو نجاسات أو خمور أو مخدرات أو مال مملوك للآخر المغصوب أو مال مسروق، كما به تسمية فاسدة وبالتالي يرجع فيها إلى مهر المثل. نعم، بالنسبة لمهر الشيخ إذا كان يعني ترى بعض الجهالة سواء لطرفي أو لمن يعقد النكاح، هل هذه الجهالة الشيخ أثر على صحة العقد؟ الجهل اليسير، الجهل اليسير في الصداق لا يؤثر، ليس مثل البيوعات، لكن الجهل الكثير هذا مؤثر وبالتالي يرجع فيه إلى مهر المثل. فلو قال أصدقك مالا من مالي هذا جهل كثير، وبالتالي فيجب مهر المثل. لكن لو كان يسيرا مثل ما لو قال المهر أحد البيتين الذين يملكهما، فحينئذ هذا جهالة يسيرة وبالتالي يصح العقد ويصح المهر ولا حرج عليها في مثل هذا. لكن بماذا يعين أحد البيتين دون الآخر؟ الإمام أحمد يقول لها أحد البيتين بالقرعة، توضع قرعة. وطائفة يقولون نرى المتوسط بينها بين أمواله، يعني لو قال مثلا أنا عندي 10 بيوت ومهور في أحد هذه البيوت، حين يقولون يختار الوسط. القول الأول أنه يختار بينها بواسطة القرعة، ولعل الاختيار بالقرعة أولى وأقوى، لأن قد جاءت الشريعة بالعمل بالقرعة في تمييز المتماثلات في عدد من المسائل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد أن يخرج بالسفر أقرع بين نسائه، وكما فعلوا في مريم عليه السلام في كفالتها، وكما فعل يونس عندما أرادوا إلقاء أحد من في السفينة في البحر. فهذا يدل على أن القرعة محمول بها، فمما يعمل به في بالقرعة هذه المسألة. نعم شيخ، من العمل بالقرعة يعمم على جميع الحالات التي يتردد فيها المهر بين عوضين؟ نعم، تردد المهر بين عوضين هذا له مسائل متعددة، لكن يمكن إرجاعها إلى نوعين. أن يكون هذا التردد مما له أو لها فيه غرض صحيح، فحينئذ يمكن أن يكون هذا التردد جائزا ولا حرج فيه. كما لو قال مثلا لو قالت الزوجة مهري إن أسكنتني عند والدتك عند زوجتك الأخرى فالمهر 1000 ريال، وإن أسكنتني لوحدي فالمهر 1000 ريال، هذا لها غرض صحيح فيه، وبالتالي يصح التردد حينئذ ويعمل به. ومثلها لو قالت إن أسكنتني عند أهلي أو بجوار في مسكن بجوار أهلي فالمهر 500 ريال، وإن أسكنتني ونقلتني إلى بلد آخر فالمهر 10000 ريال، حينئذ المهر متردد، لكن التردد لها فيه غرض صحيح. وبالتالي الصواب من أقوال أهل العلم أن مثل هذا التردد جائز، وأنه حينئذ يجب عليه مثل ما اشترطت عليه، فإن فعل الأمر الأول وجب عليه القليل، وإن فعل الأمر الثاني وجب عليه الكثير. لكن لو كان ليس لها فيه غرض صحيح ولا يتعلق به، مثل ما لو قال لو قالت المرأة اشترط عليك أن المهر 1000 ريال إن كانت هناك إدارة للتعليم في القرية الفلانية، وأما إذا لم يكن فيها إدارة للتعليم فإنه يجب عليك مهرا كبر هذا المبلغ 2 أو 3 مرات، هذا ولم يكن لها فيه غرض صحيح، حينئذ هذا التردد لا يصح، ومن ثم ننتقل إلى مهر المثل لوجود التردد بين العوضين، ولأن هذا التردد ليس لها فيه غرض صحيح. هذا هو مذهب فقهاء الحنابلة، وهذه الطائفة كبيرة من العلم في التفريق بين التردد الذي لها فيه غرض صحيح والتردد الذي ليس فيها له فيه غرض صحيح، والمسألة فيها خلافية، لكن هذا هو أقوى الأقوال في المسألة. والله بسم الله الشيخ، من المسائل المتعلقة بالمهر ومسألة الشيخ التأجيل، سواء كان من كل المهر أو بعضه، يسمون الآن بمؤخر الصداق ومؤخر المهر، بحكم الشرعي الشيخ يمكن هذا التأخير؟ التأجيل يعني هذا جائز مثل التأجيل في البيوعات ونحوها، والتأجيل قد يريد به الأولياء عدم تسرع الزوج في الفرقة أو في الطلاق. والتأجيل على نوعين، تأجيل محدد بوقت، كان يقول بعد 2 سنين يجب عليك المال المبلغ الفلاني، ادفع لي مقدما 1000 وبعد 2 سنين 1000 أخرى، حينئذ يجب عليه بعد مضي الوقت المحدد دفع القسط الآخر من المهر. والنوع الثاني من المهر المؤجل غير المحدد، فيقول تدفع لي 1000 معجلة و1000 مؤجلة، ولم يذكر وقت محددا للتأجيل، فحينئذ يجب عليه حال الفرقة دفع المؤجل، سواء كانت هذه الفرقة بطلاق أو كانت هذه الفرقة بموت. الطلاق المراد به الطلاق البائن، سواء كان بالثلاث أو بانقضاء العدة بعد الطلاق الرجعي. فإذا قدر أنه مات وجب حينئذ يؤخذ من تركته بقية المهر، يعني بمثابة دين في ذمته يقدم على توزيع التركة على الورثة. وهكذا أيضا لو خالعها حصل خلع فإنه يجب مؤجل الصداق، وهكذا أي نوع من أنواع الفرقة البائنة يجب فيها مؤجل الصداق. لو ما حصل فرقة يا شيخ بينهم بالموت، فرقة لسه تكون بالموت، لا هو غير محدد الأجل، نقول لا يدفع، يعني أراد أن يدفع بعد ذلك، يعني إن أراد هو تأجيل حينئذ له الحق، لأن التأجيل من حقه هو ومن مصلحته هو، ويجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه. فإذا قال أنا الآن أريد أن أدفع المؤجل من الآن، فحينئذ له الحق في مثل ذلك، لأن صاحب الحق يجوز له أن يتنازل عن حقه. يعني لو حدد المهر الشيخ في العقد وبين الزوجين، لكن اتضح فيما بعد أن هذا المهر فيه عيب من العيوب، من حكم الشرعي الشيخ؟ نعم، لو قدر مثلا أنه أصدقها بيتا، ثم بعد ذلك تبين أن البيت معيب، أو أصدقها جملا وتبين أن فيه جربا، أو نحو ذلك من أنواع العيوب التي تكون في السلع ونحوها، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول الزوجة بالخيار بين أحد أمرين، إما أن تمسكه وتأخذ معه أرش النقص فنقدر تلك السلعة سليمة في البيت إذا كان سليم قيمته 1000 ريال، ثم بعد ذلك قيمة المعيد 800 ريال، فحينئذ لها الحق في أخذ البيت وأخذ الأرش 200 ريال الفرق بينهما. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني لها الحق في عدم أخذ البيت وتأخذ القيمة كاملة 1000 كاملا. طيب. هذا في القيميات، أو تأخذ مثله في المثليات، المكيلات والموزونات والمعدودة والمذروعات، هذه لها الحق في الأخذ بالمثل. فإذا الحق والخيار حينئذ يكون للزوجة، لها الحق في أخذ المهر المسمى مع عرشه إذا كان معيبا، ولها الحق في رد هذا المسمى وتأخذ القيمة في القيميات أو مثلية في المثليات. نعم، أنت بشرت الشيخ قبل قليل إلى أن في المهر لقاء مثلا 1000 للبنت و1000 للأب أو لغيره. يا شيخ إذا كان المسألة بصورة أخرى، مثلا يقول مهرها مثلا 10,000 ريال ويشترط جزء منها له أو لغيره من الأولياء إذا كان غير الأب، هل الحكم واحد يا شيخ المسألتين؟ نعم، تقدم معنا أن إذا اشترطه للأب فهو شرط صحيح، وأنه إذا اشترطه لغير الأب فحينئذ هذا الاشتراط لا قيمة له ويكون الجميع للزوجة. مثال ذلك يعني بعض الأمهات تشترط على الزوج شيئا معينا وتقول لي أنا يا أيها الوالدة مبلغ كذا، فنقول حينئذ إذا رضي به الزوج فإنه يلزمه أن يدفع، لكنه يكون من حق البنت وليس من حق الأم. وهكذا لو اشترط الأخ أخو الزوج الشيئا، فحينئذ إذا رضي به الزوج وجب عليه أن يدفعه مهرا، ويكون ذلك المال للزوجة نفسها وليس لأخيها. فإن رضيت الزوجة يا شيخ هو مال لها وحق لها، يجوز لها أن تمسكه ويجوز لها أن تتصدق به على من شاءت أو أن تهديه إلى من شاءت، لأنه حق لها ولها الخيار فيه. لكن لا يحق للوالدة ولا للأخ أن يلزمها بدفع ذلك المال إليهم. يعني لو أثر الزوج الشيخ عن دفع المهر لم يستطع أن يدفع هذا المهر، هل نقول أنه يؤثر في صحة العقد بينهما؟ نعم، يبقى حينئذ دين في ذمته متى أيسر به يدفعه. لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي هل يضمن الأب للزوجة في المهر؟ تقول الزوجة يا أبي أنت زوجتني وأنا مثلي يدفع له المهر الفلاني، لكنك زوجتني من معشر، فعليك يا أيها الأب ضمان ذلك المهر فتدفعه لي وأنت ترجع إلى الزوج. هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وطائفة كثيرة من أهل العلم يرون أنه يجب على الأب أن يضمن ذلك المال ثم يرجع إلى الزوج، لأنه حينئذ قد فرط في شيء من حقوق الزوجة بتزويجها من شخص غير قادر على دفع المهر. نعم، لو ضمنه الشيخ غير الأب، يعني غير أب البنت، مثلا قريب الزوج أو أحد زملائه، يعني قال هو معسر الآن لكني أنا أضمن بدفع المهر لو ما دفعه بعد ذلك، يعني يصل الحكم في ذلك؟ نعم، يصل الحكم لو دفعه هو مباشرة لكن ضمنه أصبح ضامنا. نعم، يحق هذا مثل بقية الديون، مثل بقية الديون. نعم، اشتراط الشيخ زيادة الصداق أو تبرع به من الزوج، يجوز للزوج أن يزيد في مقدار المهر عن مهر مثيلات الزوجة، ولا حرج عليه في مثل هذا، أو إذا اشترط عليه أيضا يجوز له مثل هذا. لكن في مسائل يكون هناك تسمية معينة بين الزوجين 1000 ريال، ثم بعد ذلك يشاهد الزوج هذه الزوجة ويشاهد أن لها صفات فوق ما كان يتوقع، يقول بما أن هذه المرأة فيها هذه الصفات سأزيد في المهر وسأجعله 2000 ريال، فحينئذ مثل هذه الزيادة تدخل في صلب المهر ولها أحكام المهر وتكون جزءا منه، لأن للزوج الحق في زيادة الواجب عليه بسبب الزواج. ومن ثم لو قدر أنه طلقها وقد دفع لهم 3000، 1000 الأول و2000 الأخيرة، حينئذ يعد نصف المهر 1500، ولا يعد نصف المهر 500 وتعتبر 2000 هبة قبل الدخول. قبل الدخول. فنجد الجميع المبلغ جزءا من أجزاء الصداق، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وإن كان طائفة يقولون هم هو مذهب الشافعي يقولون إنما نعتبر المهر المسمى الأول، لكن جمهور أهل العلم وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وطائفة يقولون لا، الجميع جزء من أجزاء المهر. ولعل هذا القول أقوى وأظهر، لأنه إنما دفع إليها المال من أجل الزواج الذي بينهم. الذي قررت من شيخنا الحلقة هو كلام لبعض العلماء، وهو الأصل أن المهر يكون للبنت، لكن الشيخ يعني متى الوقت الذي نقول فيه أن البنت ملكت هذا المهر؟ ملك المهر يكون بالعقد، بمجرد العقد وليس بالدخول ولا غيره. فحينئذ إذا كانت هناك زيادة، فقدر أن هناك زيادة في ذلك المبلغ في ذلك المهر، فحينئذ تكون الزيادة من حق الزوجة. مثال ذلك، جعل المهر 5 جمال، هذه الجمال أنتجت، فحينئذ نقول هذا النتاج للبنت الزوجة. لو قدر أنها حصل طلاق قبل الدخول، نقول النتاج للزوجة، وال5 جمال الأولى يتناصف الزوجان فيها. وأما النتاج فكله للزوجة، لأن نماء المهر لها، والملك ملك المهر يحصل به العقد. كذلك فيما يتعلق في ضمان، لو قدر أن هناك مال تلف بعد استلام المرأة، فإنه يكون من ضمان الزوجة. كذلك فيما يتعلق بالزكاة، إذا وجبت الزكاة في هذه الأموال فإنه يكون على الزوجة. كذلك يجوز لها أن تتصرف فيه بالبيع والشراء، لأنها تملكه بمجرد العقد. بناء على هذا الشيخ، لو تلف المهر في يد الزوج سواء قبل أو بعد ملكته، يعني قبل الدخول أو بعد، هل له أثر يا شيخ؟ نعم، إذا هذه يعني لم يسلم لها المهر، حينئذ نقول هو قد فرط في عدم التسليم، ومن ثم إذا تلف المال في يده فإنه حينئذ يضمن. لكن بماذا يضمن؟ الجمهور يقول يضمنه بمثله، يضمنه بمثله. لو قدر أن المهر 5 جمال فتلف في يده، نقول احضر 5 جمال من مثلها إن كانت على قول شيخ الإسلام وطائفة. والجمهور يقولون هذا ليس من المثليات، وإنما يجب فيه القيمة، ننظر كم قيمتها وتدفع لها. وطائفة يقولون لا، فيه مهر المثل، فيه مهر المثل، لأنه الآن تلفت العين المسمات مهرا في عقد الزواج، ومن ثم نعود فيه إلى مهر المثل. ومسألة خلافية، ولكل قول وجهته. إذا طلق الشيخ قبل الدخول، أنتم أشرتم إلى أنها تستحق نصف المهر، لكن لو تناقلت الزوج عن هذا الحق. إذا تزوج امرأة وعقد عليها ودخل بها، استحقت جميع المهر بلا إشكال. لكن لو طلقها قبل الدخول وقبل المسيس، فإنه حينئذ يجب نصف المهر. قال جل وعلا: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح. يعفون يعني تعفو الزوج عن حقها، وتقول سأرجع إلى الزوج جميع المهر، سأرجع إلى الزوج جميع المهر. هذا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من المراد الذي بيده عقدة النكاح؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه الزوج، أنه الزوج، فله الحق في التنازل عن النصف الباقي، فيقول ويعطيك المهر كاملا. طيب. والقول الثالث والثاني وهو قول مالك، يقول الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، فيجوز لوالد الزوجة أن يتنازل عن نصفها، كما أن لها الحق في التنازل عن النصف الذي يكون لها. ولكل من القولين وجهته ودليله. لكن لو تنازل الشيخ الولي سواء كان الأب أو غيره، هل يضمن للبنت للزوجة؟ يعني لو قال سامحك في النصف المهر، هل يكون ضامن بأن يدفع للزوجة بأن حق لها؟ هذا مبني على الخلاف السابق، فعند أحمد وعند أبي حنيفة ليس له الحق في مثل هذا، فإذا تنازل وجب عليه أن يضمن نصف المهر فيدفعه من عنده ابنته. وعند مالك يقول لا له الحق في ذلك، وبالتالي إذا تنازل فإنه لا يجب عليه أن يدفع النصف الذي تنازل للزوجة. نعم، لو اختلف الشيخ الزوجان في تحديد المهر أو في نوعيته كما الأمر عندئذ؟ اختلاف الزوجين فيما يتعلق بالمهر على نوعين. نعم. اختلاف في المقدار، هو يقول 1000 وهي تقول 2000، فحينئذ القول المقدم هو قول الزوج لأنه هو المتيقن، لأنهم اتفقوا على 1000 الأولى والثانية اختلفوا فيها، فعند الخلاف في المقدار في المرجع والقول قول الزوج، إلا أن تحضر الزوجة بينة تشهد بكلامها. هذا فيما يتعلق بالمقدار. حتى ولو كان 1000 يا شيخ، إنه يقول 2000 وتقول 1000، هذا لم تجد به العادة. يعني سبحان الله، أنت تقرأ هي إذا أعطته 1000 قبل بها، وإن أعطته 2000 قالت هو إما مهر وإما صدقة، حينئذ سيقبل بها. فمثل هذه ما فيها إشكال ولا فيها نزاع. النزاع في العكس، هو يقول المهر 1000 وهي تقول المهر 3000، فحينئذ المقدار المشترك هو 1000 والزيادة في الأصل عدمها، يعني الأصل براءة الذمة، ومن ثم فيصدق قول الزوج في الأقل. لكن إذا أحضرت الزوجة بينة تشهد بأن المبلغ الأكثر هو المهر، حينئذ يجب على الزوج أن يدفع تلك الزيادة. هذا اختلاف في المقدار. لكن إذا حصل الاختلاف في القبض، هو يقول أنا صدق أنا أعطيتك المهر، وهي تقول لا لم تعطني المهر، فحينئذ القول قول المرأة تصدق هي. لماذا؟ لأن الأصل في الأمور الحادثة عدمها، والقبض من الأمور الحادثة، وحينئذ الأصل يبقى ما كان على ما كان، والأصل في الحال الأول عدم دفع المهر، وبالتالي تصدق المرأة في قولها. وإلا أن يحضر الزوج بينة بأنه قد سلم المهر للزوجة. شيخ فهد نستاذنكم في فاصل قصير ثم نعود محاورنا ونعود حديثنا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم عودة إليكم، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. أنس ومودة ومحبة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وحياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من كريم حياكم الله الشيخ سعد. الله يسلمكم ووفقكم الخير. اللهم آمين. الشيخ سعد بقي معي 6 دقائق لأنني نحاول يعني نعرف بقية المحاور بإذن الله. الشيخ كلامنا في المهر كان عن النكاح الصحيح، لكن قد يتساءل المشاهد الكريم عن إذا كان النكاح غير صحيح فهل يترتب عليه هذه الآثار بالنسبة للمهر؟ هناك نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة، حينئذ لا يثبت مهر ولا يثبت نفقة. طيب لماذا؟ لأنه لم يكن، لا يوجد سبب من أسباب المهر ولا من أسباب المتعة. الحالة الثانية فرقة في نكاح فاسد بعد الخلوة وقبل الدخول، كما يعني خلا بها لكنه لم يدخل، حينئذ طائفة يقولون يجب المسمى المهر المسمى بينهم، وطائفة يقولون موفق بن قدامة وجماعة يقول لا يجب شيء، لأنه لم يحصل سبب من أسباب، لم يحصل وطء ولا يحصل شيء، ولعل قوله أصوب وأرجح. الحالة الثالثة فرقة في نكاح فاسد بعد الدخول، دخل بها وطئها، حينئذ طائفة تقول يجب المسمى ما سموه في المهر بينهم، وطائفة تقول بأن يجب مهر المثل، ولعل القول الأصوب هو القول القائل بأن يجب مهر المثل. أيضا مما يتعلق بهذا وطئ بشبهة، وطئها بشبهة، زوج بامرأة فدخل فوجد امرأة فأخذها وظنها ليس ظنها أنها زوجته وليست في الزوجة حتى فوطئها، هذا وطئ بشبهة، أو زنى بامرأة كرها، حينئذ يجب مهر المثل. ولو قدر أنها ذكر فحينئذ لا يجب عرش للبكارة، لأن مهر المثل يدخل فيه تقدير ما لو كانت بكرا. لو كانت المرأة الزانية مطاوعة فلا شيء عليها، لأنها هي التي تنازلت عن حقها فيما يتعلق بهذا الوضع. المرأة المتزوجة بعقد فاسد يلاحظ لأنها لا تتزوج مرة أخرى إلا إذا وجد طلاق من الزوج أو وجد فسخ من القاضي. يعني مثال ذلك امرأة تزوجت بلا بدون شرط من الشروط المعتبرة كما لو قدر بدون ولي ولم يحكم حاكم بصحة ذلك الزواج، حينئذ هذا زواج فاسد. لو قدر أنه قد دخل بها وجب المهر ولا نعتبر ذلك العقد صحيحا. ومن ثم هل يحق لها أن تتزوج؟ يقول لا يحق لها أن تتزوج إلا إذا طلقها الزوج أو وجد فسخ من الحاكم في هذه المسألة. نعم، بعض الأحيان الشيخ يشترطون مقدار معين للمهر ثم يسمى في العقد ثم يدفع غيره سواء كان أقل أو أكثر، الحكم الشرعي الشيخ مثل هذه الصورة. نعم، هذه الصورة تحصل في الكتابات عقد النكاح. نعم. يسمون شيئا 1000 ريال، تكون الحقيقة 30,000 ريال أو 40,000 ريال، فحينئذ نقول العبرة بحقيقة الأمر متى قرر به وأثبتاه، لكن لو حصل إنكار من أحدهما فإن الأصل هو ما سجل في العقد إلا أن يأتي الطرف الآخر ببينة تشهد بمثل ذلك. نعم، عندما يسمى العقد الشيخ ويكون مفجاج طوال اشترك عليه أو لا بدفع بعض الهدايا سواء كان ذهب أو غيرها، هل لها أثر في المهر وتكون قريبا منه مثلا أو لا تحتسب؟ جمهور أهل العلم أن ما دفع بسبب الزواج له أحكام المهر، سواء نسموه صباحة وهي الهدية التي تدفع في صباح يوم الزواج، أو سمي الكشفة لتكشف المخطوبة لخطيبها، أو الوزرة، أو نحو ذلك من المسميات، كلها عند جماهير أهل العلم يعتبرونها جزء من المهر، وبالتالي فإن لها أحكام المهر. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، استقرار المهر، لماذا يستقر المهر كاملا؟ إذا طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر، لكن متى يستقر المهر كاملا؟ يستقر في حالات، الحالة الأولى وفاة الزوج فإنه يجب المهر كاملا، الحالة الثانية بالدخول بالزوجة، الحالة الثالثة بالخلوة بها وإرخاء الستور. فهل الخلوة حينئذ هل هي بالوطء، استقرار المهر هل هي بالوطء أو بالدخول؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه بمجرد الدخول ولو لم يحصل وطء، ومذهب مالك والشافعي أنه لا بد من وطء استقرار كامل المهر. نعم، أنت شفت الشيخ لبعض العادات مثل الكشف وغيرها، لكن كان سؤالي يا شيخ أن الزوج أحيانا مع العقد يقدم لها هدية طقم ذهب أو غيره من الهدايا، ما تأخذ نفس حكم المهر؟ نعم، نفس المهر، لأنه ما دفعها إلا يسمونها الشبكة، وما الشبكة هذا ما لم يدفعها إلا من أجل عقد الزواج الذي بينه وبينها. نعم، امتناع الزوج يا شيخ عن وطء زوجها بعد الدخول بسبب عدم دفع المهر، هل يحق لها ذلك شرعا؟ نعم، قبل الدخول يحق للمرأة أن لا تسلم نفسها للزوج حتى تقبض المهر. نعم، ولا يجوز للزوج أن يرغمها على تسليم نفسها إلا إذا سلم المهر، لكن بعد الدخول إذا دخل بها فحينئذ ليس لها حق أن تمتنع من زوجها بسبب عدم دفع المهر، لأنها قد رضيت بتسليم نفسها في أول الأمر، وبالتالي لا يجوز لها أن تمتنع بعد ذلك. نعم. الشيخ أشرت إلى إذا وفاة الزوج علاقتها بأنها تأخذ المهر كاملا، لكن يا شيخ لو يعني مات الزوج بعد أن دفع المهر وقبل أن يدخل بالمرأة تستحقه كاملا؟ نعم، إذا مات الزوج قبل الدخول. نعم. والكلام فيه. نعم. إذا مات الزوج قبل الدخول فإنه يثبت للمرأة كامل المهر. نعم. ولا يكون نصف المهر كما لو طلقها قبل الدخول. نعم. إذا حصلت فرقة بين الزوجين فننظر قبل الدخول، فننظر إن كانت هذه الفرقة منها هي فإنه حينئذ يسقط حقها في المهر كاملا، وإن كانت الفرقة منه بطلاق أو نحوه فحينئذ هي تستحق نصف المهر وهو يستحق نصف المهر. طيب. يعني هنا أيضا لو أعسر هو بالمهر حينئذ يحق لها أن تفسخ المهر العقد فتتقدم القاضي لفسخ عقد النكاح كما هو في مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد خلافا لمذهب أبي حنيفة. أحسن الله لكم يا شيخ سعد على ما قدمتم في هذه الحلقة في الحلقات الماضية، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. الله يسلمكم ويوفقكم خير، وأسأله جل وعلا أن ينفع المستمعين بما والمشاهدين بما سمعوه وشاهدوه في هذه الحلقات. أحسن الله لكم مشاهدين، كنت وياكم بمعية ضيفنا الكريم فضيل معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي عضو هيئة كبار العلماء. إلى ذلك الحين نبقى في حفظ الله ورعاية السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.